إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، وأنا أحبابي في الله، تخيل لو جالك عرض من شركة بترول مالتي ناشونال، شركة كبيرة جدا وعالمية، وجالك عرض انك تشتغل في مجال البترول. اتصلوا بيك وقالوا لك محتاجينك انك انت تشتغل معانا، والمرتب هيتقبض بالدولار، والمرتب الاف الدولارات، والعائد المادي والحوافز وكل الحاجات دي حاجات باهرة. انت التليفون اتقفل وانت مبهور ونايم تحلم وصحي تحلم ان انا اشتغل وظيفة ملاش حل، وظيفة ولا في الاحلام. شوية واتصلوا بيك تاني قالوا لك معلش في طلب صغير بس احنا نسينا ان احنا نقول لك عليه. ايه؟ لازم تعمل فيش وتشبيه، لازم حضرتك تجيب لنا فيش وتشبيه بس الاول عشان نطمن على يعني ايه الوضع بتاعها. وخلاص انت قفلت السكة من هنا وقعدت مرعوب. تخيل لو انت عندك بقى مشكلة قديمة والمشكلة ديت في الفيش والتشبيه هتظهر والوظيفة هتروح منك، طب انت تعمل ايه؟ لو جالك واحد موظف ساعتها قال لك بقول لك ايه، انا ممكن اخلصك من السابقه دي او المشكله دي او الازمه دي واخلصها لك كلها واجيب لك الصحيفه بتاعتك سليمه مقابل ايه؟ لو طلب منك 10,000 جنيه ساعتها، لو طلب منك الاف مؤلفه، لو طلب منك اي حاجه، انت مستعد تعمل اي حاجه عشان تفوز بالوظيفة دي؟ هو ده الوضع بتاعنا الوقت في شعبان اخواني في الله، ان هيصعد اليك فيش وتشبيه بس عن عمرك كله، عن 365 يوم من حياتك فيش وتشبيه سيصعد الى رب العالمين لو في حسنات وفي اعمال صالحة. مكافئتك فورية هتنزل في رزقك، هتنزل في بركة حياتك، هتنزل في عافية بدنك، هتنزل في تيسير امورك، هتنزل في فتح الابواب المغلقة، هتنزل في شفاء الامراض، هتنزل في تفريج الكروبات. طب لو الصحيفة فيها مشاكل، لو الصحيفة فيها سوابق، عندنا لو عندك جزاء في الملف بتاعك، تخيل انت عايز تحضر مثلا دراسات ولكن تاخد المرتب بتاعك اجازة بمرتب ممنوع، لو عايز ترقية ممنوع، ليه؟ في جزاء. لو حد جه قال لك انا هشيل لك الجزاء ده تدفع له ايه؟ اهو ديت القصة الوقت يا اخواني، ان انت في خلال ايام هيصعد 365 يوم منك الى الله سبحانه وتعالى. فنحن الان في شعبان، احنا 4 شعبان الوقت، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن شعبان ذاك شهر يغفل عنه الناس، الناس مش دارية ايه وشعبان ده، ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين. واحب ان يرفع عملي وانا صائب. الاعمال بتترفع، يعني الاعمال بتترفع، يعني 365 يوم من عمرك، رمضان اللي فات هيترفع لربنا الايام دي، هيترفع امتى بقى؟ هيترفع 5 شعبان ولا 10 ولا 15 ولا 20 ولا اخر ليله في شعبان؟ الله اعلم، محدش يعرف. زي ساعة الاجابة النهاردة الجمعة كده امتى؟ الله اعلم، ممكن كانت قبل ما الامام يطلع المنبر، وممكن وغالبا هتبقى قبل المغرب، الله اعلم. ليلة القدر امتى؟ في العشر الاواخر، الله اعلم، محدش عارف. ليه؟ عشان تشتغل وتجتهد، عشان تجيب اقصى ما تستطيع ان تقدمه من اجل ان تفوز بهذه الجائزة العظمى، عشان الناس ما تتساواش مع بعض. كذلك رفع الاعمال في شعبان امتى؟ الله اعلم. ما اليوم ده لو الناس عارفاه الناس كانت نامت في الجوامع فيه، ولكن النبي كان بيصوم شعبان كله عشان الليله دي اللي هتترفع فيها الاعمال الى رب العالمين، ما هوش عارف هي امتى، فيرفع عمله لله وهو صائم. قضيه خطيره جدا اخواني في الله، قضيه ان شعبان في مجموعه من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه ان بعد 11 يوم من الوقت، الاثنين اللي بعد الجاي، الاثنين اللي قاعد بعد الجاي بالليل دي ليله النصف من شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض فيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحن. هي دي القصة بتاعتنا الوقت يا اخوان. الا لمشرك او مشاحن. يبقى انت بعد 11 يوم الله يطلع على قلبك. بعد 11 يوم يطلع الله على اهل الارض. طب هيغفر لمين؟ لكل مغفرة سنوية الا المشرك او المشاحن. المشرك اللي في قلبه حاجة غير ربنا. المشاحن اللي في قلبه بينه وبين اخوه مشكلة. بينه وبين جاره مصيبة. بينه وبين اخته ورث. ما قطع اخوه عشان ورث. ما قطع قرايبه. ما قطع اعمامه. بينه وبين حد من المسلمين مشكلة. بينها وبين جارتها او سلفتها او قريبتها مشكلة. بقاله 15 سنة ما كلمش اخوه. فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم. في رواية تانية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصفية حسابات. تصفية حسابات. ان الوقت انت قدامك 11 يوم صفي فيهم مشاكلك. صفي فيهم مشاكلك مع مراتك. صفي فيهم مشاكلك مع جوزك. صفي فيهم مشاكلك مع جيرانك. صفي فيهم مشاكلك مع قرايبك. صفي فيهم مشاكلك مع اخواتك. صفي فيهم مشاكلك مع المسلمين اجمعين. مش قادر على نفسيتك انت حر بقى. لانك لو ما صفتش انت الحسابات بنفسك المشكلة هتبقى بينك وبين ربنا مش بينك وبين الناس. فربنا اللي بيصفي الحسابات. لو كان في حد ظلمته. لو كان في حد جرته عليه. مشاكل الورث اللي مالية بلاد مصر كلها من اولها لاخرها. مشاكل الورث. اختك وانت ماسك البيت في ايديك وليها حق زيك. والله عايزة انا راجل حقاني وامين جدا خدي 50,000 جنيه ومضيلي. ده حرامي. ده اللي بيعمل كده انسان نصاب. اللي بيعمل كده ربنا ينتقم منه في ولاده وفي بركة رزقه. اللي يجي يضغط على حد من قرايبه لان العود في ايديه هو ويقول لاخواته البنات الضعاف خدي 100,000 والبيت بكذا مليون بنديتها حقها. ما هي وافقت. ما هي مضت. ده راجل نصاب. وربنا سبحانه وتعالى الحساب بينه وبين ربنا بقى تصفية الحسابات. بينك وبين البشر ممكن تبقى بفلوس. تصفية الحسابات بينك وبين البشر ممكن تبقى بكلمة مرضية. تصفية الحسابات بينك وبين البشر ممكن انك تكسر نفسك في مكالمة. تصفية الحسابات بينك وبين ربنا دي مشكلة تانية. دي ممكن تيجي في مرض. دي ممكن تيجي في بركة الرزق. دي ممكن تيجي في اولاد الانسان بعد موته كما قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الناس اللي بتلعب في قضية الورث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة. يفضل رجل صالح وطيب وصلاة وصيام وعمرة وحج حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. خلاص خطوة ويدخلها فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. المفسرين قالوا ده مين؟ قالوا اللي بيغش في الورث. اللي ما بيورثش بما يرضي الله سبحانه وتعالى. اللي بيسرق في الورث. قالوا ده اللي كل الاعمال الصالحة بدل ما كان هيدخل بيها الجنة يقوم الغش في الورث ده يدخله النار. قضية اكل حق البنات وهو راجل غريب هو اللي ياخد فلوس العيلة ليه؟ وراجل غريب اللي اتحط اسمه. انت مالك؟ هو انت اللي بتقسم ولا ربنا اللي بيقسم؟ هو انت هتعدل على ربنا اللي في ملكه؟ ولله ميراث السماوات والارض. انت هتموت واختك هتموت والدنيا كلها هتموت وربنا اللي هياخد كل حاجة في الاخر وربنا اللي هيسترد ملكه في الاخر. انت مالك؟ مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلف يعني انا الوقت على المنبر ده مستخلف ازاي؟ الجمعة اللي فاتت كان في واحد تاني واقف مكاني والجمعة الجاية واحد تالت هيقف مكاني. بجيش بقول المنبر ده بتاعي. يا عم بتاعك مين؟ مستخلفين فيه. الكرسي اللي انت قاعد عليه قبلك واحد قاعد وبعدك واحد قاعد هيقعد عليه. العربية اللي انت راكبها الشقة اللي انت فيها هي الدنيا كده. فيش حاجة فيها فيرست هاند. كلها سكن دهاند. كلها مستعمل. كلها انت واخدها لفترة محدودة وخلاص. تصفية حسابات. ما تخليش الحساب بينك وبين ربنا. خلي الحساب بينك وبين المخلوق الوقت وخلص. ربنا ارحم الراحمين. ولكن لما الموضوع بيبقى ظلم بين البشر وبعض اوعى تكون ظالم جارك. صفي ما بينك وما بين اخواتك الوقت بسرعة. اللي بيكره اولاده في عمامهم. اللي بيكره اولاده في اخوالهم. اللي بيقطع ما بين مراته وما بين امها او ما بين مراته وما بين اهلها طبعا بعدم الظلم يعني لان في حالات. ولكن انا بتكلم على الحالة العامة. اللي صفي حساباتك بينك وبين جيرانك الوقت. لو بينك وبين جيرانك قطيعة. لو بينك وبين جيرانك مظلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض. من اقتطع شبرا من الارض بغير حق يعني بينك وبين جارك حتة ارض زراعية انت قمت جاي كده وحتة شبر كده واخده في الحدود وضمه للارض بتاعتك. من اقتطع شبرا من الارض بغير حق طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. يجي الشبر ده بقى عمق سبع اراضين ويتلف حوالين رقبتي يوم القيامة، يبقى طوق يخنقه يوم القيامة، يوم تصفية الحسابات. ما في تصفية حسابات في الدنيا بعقوبات دنيوية في يوم القيامة، ودي المصيبة الكبيرة ودي الكارثة الكبيرة، ان يفضل الحساب لحد يوم القيامة. صف الحسابات بتاعتك، لان الله سبحانه وتعالى يقول ان بطش ربك لشديد. انسان في الشغل بتاعه ما بيقضيش مصلحة المسلم غير لما بيخد منه رشوة. صفي حساباتك ما بين الناس وبعضها كلها، صفي القطيعة اللي بينك وبين اي اخ من اخوانك، اي اخ في الاسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم ان يأجر اخاه فوق ثلاث. واحد شغال معك في المصنع اللي انت شغال فيه وانتوا الاثنين مقطعين بعض، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا يحل لامرئ مسلم ان يأجر اخاه فوق ثلاث ايام بس، انت تمشي كده ويمشي كده ما تسلموش على بعض، ده اخرك. فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. سوء خاتمة محدش واخد باله منها. دايما الناس يقولوا يا سلام ده مات موتة حلوة، ده مش عارف ايه، طب كان مقطع حد، طب بينه وبين حد مشكلة وما بيلقوش السلام على بعض. فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. والعياذ بالله، صفي حساباتك مع مراتك. احيانا بيبقى الست ضعيفة، لا لها اب ولا لها ام ولا لها اخ بجد يقف معاه ويسترجل معاه، والراجل يقعد يذل فيها بقى. فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء. او الست بقى هي اللي تظلم زوجها وهي اللي تنشز على زوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو جنتك ونارك. اكتر سبب لدخول النار للنساء هو الزوج، واكتر سبب لدخول الجنة للنساء هو الزوج، هو جنتك ونارك. فانظري اين انت منه. صفي حساباتك مع كل الدنيا اللي حواليك، مع اي حد. المهم ان ليلة النصف من شعبان تيجي انت مش مقاطع حد، انت ما فيش بينك وبين حد مشكلة، مش قادر على نفسيتي، بقالي 15 سنة مقاطع اخويا واحنا في ميتم دخل قاعد يسلم على الناس كلها ما سلمش عليها ولا بصلي، قعدت طول الليل لا تعيط، رحت اصالحه ليلة العيد اللي فات ما بصليش وقام اي مسايبني وماشي. بص مش قادر على نفسيتك. انت لما بيكون في صفقة في الدنيا بتدوس على نفسيتك عشان تعديها الصفقة. الوقت فيغفر لأهل الارض جميعا. صفقة الوقت مغفرة سنوية. العلماء قالوا ده قبل رفع الاعمال في شعبان، قبل رفع الاعمال عشان الصحيفة ترفع وليس عليك زنوب. الفيش والتشبيه بتاعك تمام، مفيش اي موانع من نزول فتح ربنا عليك السنة الجاية، مفيش اي موانع من نزول بركة ربنا عليك، ما فيش اي موانع من نزول عافية ربنا عليك، فيش اي موانع من نزول اجابة الدعاء ليك، ما فيش اي موانع من قبول اعمالك في رمضان. فيش وتشبيه سليم، فيش وتشبيه بيطلع بعد كده رمضان بيجي. فخد بالك، خد بالك. يعني يروى في الاثر وقيل انه مروي عن سيدنا انس بن مالك ان يوم القيامة يجثو رجلان بين يدي الله، اتنين يجثوا على ركبهم ويتوسلوا ربنا، فيقول احدهما عن الاخر لله سبحانه وتعالى: يا رب خذني بمظلمتي من اخي، ده كان ظلمني في الدنيا يا رب، ده ظلمني ماديا او هزأني او اختبني او عمل، ده يا رب خذني مظلمتي. فيقول له الله: ماذا ستأخذ من اخيك وقد فنيت حسناته، ده بقى مفلس، ده ما حنتوش حاجة من الحسنات. فيقول: يا رب يأخذ من اوزاري، يأخذ من اوزاري. يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام، وقال: كل الناس يحتاج من يحمل عنه اوزاره يوم القيامة. فيقول: يا رب يأخذ من اوزاري. فيقول له الله: انظر، ارفع بصرك فينظر، فاذا في الجنة مدائن من ذهب، مدن من ذهب وقصور من ذهب باللؤلؤ. فيقول: يا رب لأي شهيد هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي نبي هذا؟ فيقول الله: لا، لمن دفع الثمن. فيقول: ومن يملك ثمن هذا يا رب؟ فيقول الله: انت تملكه. فيقول: وما هذا الثمن الذي املكه؟ فيقول: بعفوك عن اخيك، انك انت تعفو عن اخوك. فيقول: عفوت عنه يا رب؟ فيقول الله: خذ بيد اخيك وادخل الجنة. فحينئذ يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فان الله يصلح بين المسلمين. صلحوا بينكم، اتقوا ربنا، بعفوك عن اخيك ده تمن جنة. يعني تخيل بقى انك انت المكالمة اللي هتكسر نفسك فيها ديت ولا الزيارة اللي هتكسب نفسك فيها ديت والمصالحة اللي هتصالح قرايبك فيها ديت. تخيل بقى ان دي انا اعلم يعني بعض الناس قرايبه رفعوا عليه قضايا بظلم وافتراء وفي الاخر يصلهم ويبرهم. ليه؟ هو ما بيعملهمش اصلا، هو بيفكر في ربنا، هو بيعامل الله سبحانه وتعالى. هي القضية عنده ان الدنيا دي لجنة امتحان وكل شيء سينقضي بعدها. ربنا سبحانه وتعالى علمنا على لسان حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام ان الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات، اوعى تظلم حد، اوعى يبقى فيه مظلمة، اوعى يبقى فيه ورث انت بتورط فيه، اوعى مهما سولت لنفسك اي حجة، اوعى يبقى فيه ازمة او مشكلة او مظلمة بينك وبين حد من المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في الطريق لقى صحابي اسمه ابو مسعود ماسك الكرباج ونازل على عبد من عبيده، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيجري عليه بيقول له اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. فابو مسعود الجعز فقال ماذا يا رسول الله؟ فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه. فقال ابو مسعود هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار، وفي رواية لو لم تفعل لمستك النار. مش قضية ان واحد قادر على واحد يظلم. مجتمع الوقت بقى مليان مظالم، مليان مظالم، الدكتور يظلم في العيانين، الناس بتظلم في بعض، الاخوات يظلموا بعض بالورث وممكن يقعدوا مقطعين بعض طول العمر عشان ده كان طمعان في ايه ده، بل ممكن يكون من غير مشاكل، الناس مش عايزة تشوف بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لو لم تفعل للفحتك النار او لمستك النار. المظالم اخواني في الله مش بس تصفية حسابات، لو انت ظلمت حد ده يعني واحد من العلماء، واحد اللي بيحكي له دي يعني هذا العالم يعني عالم فاضل، ويعني واحد بيقول له انا كنت راكب مع واحد ورايحين المطار، فبيقول واحنا راكبين والدنيا بتشتي، فكلب صغير قاعد كده الاسفلت بيمص الحراره عارف ايه، فهو قاعد يحاول يدفي نفسه بالاسفلت الاسود كده اللي مطلب القار الاسود ده يدفي نفسه كده، فصاحبه اللي سايق العربيه ده بقى عايز يتحرفن، فبيقول ام جاي طاير ودايس على رجلين الكلب بس ايديه اللي ممدوده لقدام ده كسرها له وقعد يضحك ضحكه استريه. شوف الحرفنه بتاعتي، بيقسم هذا الرجل اللي كان راكب جنبه بيقول بعدها باسبوع العربيه بتاعت هذا الرجل وراح جاي بقى في الطريق بتاعه ده، بيقول العربيه بتاعته عطلت في نفس المكان، نزل جاب الكوريك عمل العربيه بيه بيجيب العجله اللي هيركبها مكان العجله اللي نامت ولا حاجه، الكوريك فك العربيه قامت نازله على الكاوتشه اللي هو جايبها عشان يركبها، قامت الكاوتشه نازله على ايدين الاثنين. يقول هذا الرجل رايته بعيني بعد اسبوع واحد مقطوع اليدين. ده كلب، ده ربنا مش بتصفيه حسابات لبني ادم ولا لاختك ولا، ده كلب. تخيلوا واحد يعني بنت لم تتزوج وكبرت وبقت خلاص بقى عدت السن وملهاش حد ولا اب ولا ام ولا اي حد، ملهاش غير اخوها، فراحت تقعد مع اخوها تعيش معاه هو ومراته واولاده، فاخوها يذل فيها يعني كانه مش طايقها بس مش عارف بقى يطفشها ازاي، يذل فيها ويهزق فيها وكل ما يجي يرفع مراته يخليها هي خدامه لزوجته. فليله من الليالي قاعدين كده فعايز يعني ايه يعني يرفع زوجته كده، فبرجليه كده وامراه في سخته ولا قومي هاتي لي كوبايه ميه. تاني يوم يعمل هذا الرجل حادثه، رجليه اللي رفص اخته بيها تتقطع، نفس الرجل من عند الفخذ، نفس الرجل اللي رفص بيها اخته تتقطع. يبقى المفروض ان العلاقه ما بين المسلمين وبعض تبقى ايه؟ مش علاقه ده ورث رايح ده ظلم بيننا وبين بعض ده احنا مقطعين بعض ده تاسيه قلوب الاولاد على قرايبهم. ده ازاي نبقى شخصيات اخوانا تنشر الحب ما بين المجتمع وبعض، نحبب اولادنا في قرايبهم مش نكره اولادنا في قرايبهم، نبقى ناس كده يصلون ما امر الله به ان يوصل مش يقطعون ما امر الله به ان يوصل. ده دي نقطه واحده بس في شعبان، نقطه ليله النصف من شعبان، فيغفر لاهل الارض جميعا الا المشرك او مشاحن، مشاحن بقى اتنين بينهم وبين بعض شحناء يتحرموا من المغفره السنويه، الاتنين يحرموا من هذه المغفره السنويه. واحد يعني عنده قطه كده يعني ضايقته شالها من الدور السابع ورماها، رماها من الدور السابع قتلها، جاله بعدها مرض عدم اتزان عصبي كده فضل مكمل حياته على العكازين. هو الموضوع كده، هي تصفيه حسابات. انت لو انت ما صفتهاش برد المظالم، لو انت ما صفتهاش بالتصفيه وانك تطهر قلبك من اي شحناء بينك وبين اي مسلم، هتيجي التصفيه ولكن هتيجي في شكل تاني وهتيجي في نوعيه تانيه. اكسر نفسك، اكسر نفسيتك وروح زور قرايبك، اكسر نفسيتك وروح زور جارك، اكسر نفسيتك وروح اكسر نفسيتك يا عم، اكسر مصروف بيتك، اكسر. انت هتخسر ايه لو مسكت المحمول بتاعك وطلعته كده وقعدت جبت قرايبك من فوقهم لتحتهم؟ هيقولوا ايه يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ قريبك اللي بقالك سنتين ما بتكلموش و و و و. عايزين نكسر نفسيتنا ونعرف ان من اهم حاجات خطورة شعبان تصفية حسابات الفيش والتشبيه بتاعنا. عايزينه يطلع سليم، عايزينه يطلع سليم، لان احنا عايزين حاجات كتير قوي من ربنا السنه الجايه. فانت خد بالك بقى ان مش بس قلبك هيعرض على الله في ليله النصف من شعبان، انت صحيفتك هتعرض على الله في شعبان. يعني شعبان ده شهر عرض على الله، عرض القلب ليله النص وعرض الصحيفه. محدش عارف امتى، امتى الصحيفه هتطلع؟ محدش عارف، غالبا بعد ليله النص، غالبا في النص الثاني، غالبا في النصف الثاني من شعبان، يعني غالبا من بعد الاثنين اللي بعد الجاي كده. ولكن انت لازم تتحسب انها ممكن تبقى اي ليله، لان النبي عليه الصلاه والسلام اللي اعلم مني ومنك كانش يعرف كان بيصوم شعبان كله. عشان كده عليه الصلاه والسلام كان بيصوم معظم شعبان عشان هذا الامر. يعني انت بره شعبان بتصوم اثنين وخميس مثلا، في شعبان بقى مش تصوم يومين، تفطر يومين، يعني قدر ما يتيح الله سبحانه وتعالى للانسان. 365 يوم من عمل الانسان هيصعدوا الى الله. كلمة كبيرة قوي قوي، يعني السنة الجاية دي كلها تطلع لربنا بكل حاجة بقى، كل فجر صليته وكل فجر حطيت المخدة على ودنك وما صليتش، كل مرة بصيت في مصحف وكل مرة بصيت في اغنية ولا كليب ولا مقطع وحش ولا الواحدة متبرجة ماشية في الشارع ولا ولا ولا، كل نظرة حرام وحلال بمثقال الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سيدة عائشة رضي الله عنها ما كانش في بيتها اي حاجة خالص، فخبطت واحده فقيره غلبانه كان عندها عنبايه، فادتها عنبايه، فاللي عندها في البيت بيقول لها عنبايه يا ام المؤمنين، عنبايه تتصدقي بعنبايه؟ قالت كم في العنبه من مفاقيل ذر، هي العنبه دي انتم مستقلين بيها؟ لو ربنا سبحانه وتعالى قابلها منها ف 365 يوم، كل حسنه كل سيئه كل صلاه جماعه كل فرض راح عليك كل عمر عملتها رمضان اللي فات بتراويحه وصيامه، كل دول هيرفعوا الى الله. الان ماذا لو قبل الله عمل واحد؟ لو ربنا قبل مننا عمل واحد بس، لو ربنا قبل مننا خطبة الجمعة دي بس، بس انت تتمنى تعيش على وجه الارض ليه؟ لو ربنا قابل منك عمل واحد ان يقبلك الله، امال ربنا يقبل صحيفتهم كلها؟ امال اللي صحيفتهم طالعة باعمال صالحة طيبة وقاعد مشغول برضا الله وبقبول الله سبحانه وتعالى ده يعمل ايه ده؟ ماذا لو قبل الله؟ طب يا ترى اخوانا في مصيبة بقى جوه الصحيفة انت خايف انها تطلع؟ ما هو لازم، افرض في جزاء، افرض في مشكلة، افرض في تشويح على الوالدين، ولا افرض في كبيره من الكبائر، ولا حاجه علاقه محرمه، ولا غش في فلوس، ولا قطيعه رحم، ولا اوعى يكون في حاجه ما ينفعش انها تصعد الى الله، ما ينفعش، لان دي صحيفه تصعد الى الله وهتتقفل، مش هتتفتح غير يوم القيامه. يوم القيامه بقى تاخد الصحيفه دي تدخل تعرض على الله سبحانه وتعالى بيها الصحيفه دي بس. لا، ما انت من يوم ما بلغت لحد ما هتموت مثلا 40 صحيفة 40 سنة، ال 40 صحيفة دول على بعض بقى تدخل تعرض بيهم على الله. ال 40 صحيفة دول دي واحدة منهم، يعني دي جزء من عمرك، يعني دي جزء من اللي بتوقف عليه مصيرك والجنة والنار. فانت لازم تعرف خطورة الموقف اللي انت فيه. مليار صحيفة سترفع الى الله سبحانه وتعالى في الايام القادمة ديت، انت صحيفة منهم. ايه الميزة بتاعتك؟ ايه اللي عندك؟ ايه الحاجة الجديدة اللي عندك؟ ايه الاجتهاد اللي انت فيه؟ لو كان في مشكلة الحق صلح، لو كان في جزة مشكلة كده في السيفيل اللي هيطلع لربنا الحق صلح، الحق صلح المشكلة دي، الحق توب، لان ربنا اسهل حد يسامح، واسهل حد يرجع العلاقات، واسهل حد يفتح الابواب المفقولة، واسهل حد يعفو ويغفر. الحق صلح، لو في حق مخلوق الحق صفي معاه، لو في حق الخالق الحق توب الى الله سبحانه وتعالى منها. انما في سؤال تاني خطير جدا، ايه ارجع عمل في الصحيفه هيرفع الى الله؟ يعني ايه ارجع عمل؟ كنت بزور واحد كده الله يرحمه، هو مات بعدها بيومين ثلاثه كده، فانا بزوره في مرض الموت، فبيقول لي انا امنت مستقبل اولادي خلاص، انا سايب لهم 200,000 جنيه ولكن مش دول تامين المستقبل. قال لي انما انا سايب لهم حته ارض في المكان الفلاني. طبعا حته الارض في المكان اللي انا بكلمكم عنه دي اتباعت واتصرفت، كل حاجه راحت اصلا بعد ما هو مات. قال لي انا سايب لهم حته ارض في المكان الفلاني، فعلا مكان غالي جدا، دي هي تامين مستقبل اولادي. هو ارجع عمل ده اللي هو تامين المستقبل بتاعك، بس تامين مستقبلك بالعمل الصالح. وما كان ربك نسيا، ربنا مش هينسى لك اي عمل صالح عملته، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه؟ املا. هو ده الامل، الامل مش في رصيد بنك، الامل مش في سندات ملكيه، الامل في الله. بينك وبين الله ايه؟ تجيب ما الامل لا ينزع من قلبك مهما حصل لك مشاكل وابتلاءات ان لا يمكن ربنا يتخلى عنك. لما انت بتدخل البورصة فبتلاقي في شركات كتير جدا, فانت بتحط هنا سهمين هنا سهمين هنا سهمين, وبتيجي في شركة معينة حاسس ان دي بريمو بقى وحصان اسود, تقوم حاطط 80% من فلوسك فيها في الاسهم بتاعتها. ليه؟ دي الاساس. او بالظبط كده العمل الصالح كده, انت بترمي سهمين صدقة سهمين مش عارف ايه سهمين, انما في عمل انت لازم تركز فيه. ايه العمل اللي انت ركزت مع ربنا فيه السنة دي؟ ايه العمل اللي انت منشن ان لما ترفع الصحيفة دي يتنزل رضوان الله عليك؟ ايه العمل ده؟ بر والدين مثلا ونشنت فيه قوي, صلة رحم ونشنت فيها قوي, قيام ليل, صيام, دعوة الى الله. ايه العمل؟ حسن خلق مع الدنيا كلها وتطيب الفاظ اللسان. ايه العمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينما ادخل الجنة والنبي عليه الصلاة دخل على الباب, فاذا بامرأة تسابقني, امرأة واحدة بتنافس الاول على البشرية كلها في الفردوس الاعلى, واحدة داخلة بتسابق الانبياء على ابواب الفردوس الاعلى, فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم من انت؟ انت مين؟ فتقول له انا امرأة قعدت على عيال لي, انا واحدة ست ركزت في تربية عيالي احسن تربية دين ودنيا, حتى لما جوزي مات كملت وما بصتش لا يمين ولا شمال وركزت مع عيالي. الست دي يقينا صلت وصامت وزكت, انما اشمعنى ذكرت العمل ده؟ هو ده اللي خلاها تسابق الانبياء على باب الفردوس الاعلى. انت ايه العمل اللي عندك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا بلال, يا بلال اني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة, انا سمعت رجليك صوت. شوفوا النبي, شوفوا المربي اللي مرتبط بقى باولاده اللي بيربيهم, بيقول له صوت رجليه, عارف صوت رجلين الصحابة, فبيقول صوت الخطوة دي صوتك يا بلال وانت جاي تصحيني كل يوم بعد السحر الاعلى, فانا سمعت صوت رجليك وعرفتك من صوت رجليك بين يدي في الجنة. بين يدي النبي يعني في الفردوس الاعلى, اعلى الفردوس الاعلى. انت عملت ايه بقى يا بلال؟ فقال له بلال, يا رسول الله ما توضأت وضوءا الا وصليت ما شاء الله لي ان اصلي, اللي هي اسمها سنة الوضوء, اللي هي انك انت كل ما تتوضى تصلي ركعتين بس. يعني بلال يقينا بيقوم الليل ويقينا بيصوم ويقينا بيدعو الى الله, انما هو فاهم ان دي هي دي ارجع عمل, هي دي تأمين المستقبل بتاعه. التلاتة والصخرة لما اتقفل عليهم الصخرة, فطبعا لا في بقى لا نت ولا بلوتوث ولا اي وسيلة اتصال باي مخلوق اصلا برا, فقالوا انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. فالاولاني قال يا رب انا كنت ببر امي وابويا, لا يمكن اولادي يتعشوا ولا يدوقوا لقمة قبل ما امي وابويا يتعشوا, مرة رجعت متأخر امي وابويا كانوا ناموا فضلت واقف على رجلهم, اولادي بيشدوا هدومي من الجوع بيصرخوا ويعيطوا, مرضتش يدوقوا لقمة لحد ما امي وابويا صحوا. كنت دايما بوصل لامي وابويا رسالة ان هم رقم واحد في حياتي وان مفيش حد قبلهم في حياتي, فانفرجت الصخرة شيئا, الصخرة بتنفتح حتة كده. هو ما قالش يا ربنا عملت 500 عمل صالح, انا يا رب ركزت مع امي وابويا في بر الوالدين. يقينا هو الراجل ده كان صالح في عموم حياته, انما هو عارف لما وقع في زنقة رفع ايده وقال يا رب لو العمل الفلاني تقبلته مني فرج الكرب اللي انا فيه. ايه العمل ده عندك بقى؟ العمل ده عندك ايه؟ الائمة في التراويح تلاقيه دايما بعض الائمة يقولك اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. الدعاء ده غلط, لان النبي ما قالش كده, انما سمع ليه اللهم اني اسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربني الى حب, مش حب كل عمل. الطمع في الدين ده زي الطمع في الدنيا كده, انا عايز ابقى دكتور ومهندس ومحامي وصيدلي, مفيش الكلام ده اصلا, انا الكلام ده بيحصل. وحب عمل يقربني, يا رب افتح لي باب عمل يسره لي واشرح صدري ليه وخلي ده طريق للجنة. عشان كده ابواب الجنة مش اسمها مثلا باب اللي جابه امتياز, باب اللي لا لا لا, ابواب الجنة باب الصلاة, باب الصدقة, باب الجهاد, باب بر الوالدين. ليه ابواب متخصصة؟ لان هو اللي بيركز مع ربنا في عمل هو ده اللي بيسبق دايما وبيصل الى اعلى الدرجات. عشان كده في القرآن وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول ايه سبيلا, طريق واحد بس, عمل واحد كنت اركز فيه بجانب الصلاح العام, طبعا بجانب الصلاح العام بس حاجة. ايه اللي انت بنشن عليه بقى؟ ايه بقى اللي في صحيفتك مع ربنا كده؟ طب لو ما كانش فيه, انت عندك شهر اهو, يعني الله اعلم الاعمال ترفع امتى, الحق بقى ركز مع ربنا في حاجة, اختار عمل بقى, مثلا الاستغفار, مثلا صلة الرحم ودوام الاتصال بيه, اختار عمل. اختار عمل ركز، يبقى العمل ده اساس علاقتك بالله، بجانب انك انت راجل صالح في بقى الحاجات، ما انتش راجل مضيع فراد ولا حاجه، ولكن 80% من اسهم حياتك او اسهم دينك واخرتك وجنتك انت حاططها في انا عمل من الاعمال الصالحه. شعبان مدرسه للتغيير، شعبان فرصه للتغيير، شعبان خاتمه السنه كلها، والنبي عليه الصلاه والسلام، لان رمضان طبعا بدايه سنه جديده وبدايه صحيفه جديده للسنه الجديده، شعبان ده نهايه سنه بترفع فيه الاعمال في النهايه الى الله، يبقى السنه كلها اترفعت ونبدا من اول وجديد بقى في رمضان. فرمضان هو بدايه السنه التكليفيه، شعبان هو نهايه السنه التكليفيه، زي السنه الميلاديه كده بدايه ونهايه، دي السنه التكليفيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالخواتيم، فانت مش هينفع تشتغل طول السنه وتيجي في الخاتمه وتقوم لاعب بقى، ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، فكان له غلام كده بيخدمه وبيصاحبه وجاهد معاه وهم راجعين، فواحد بقى سهم من سهام بقى معركة لسه برضه ما اتقفلتش 100%، قام جاي سهم في الغلام ده قتله، فالصحابة قالوا الله أكبر، هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات شهيدا، هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا كلا إن الشملة التي اشتملها، ده الراجل ده الغلام ده جه في الآخر كان في حتة قماشة حلوة كده في غنام خيبر، أم سرقها وحطيتها في إيه في الرحل بتاعه من غير ما حد يحس. فقال إن الشملة التي اشتملها، حتة القماشة اللي سرقها من الغنائم، لتلتهب عليه في قبره نارا، إن الشملة التي اشتملها لتلتهب عليه في قبره نارا. وإيه ده؟ ده واحد فضل ماشي كويس وقام جاي في الآخر لبخ، كانت النتيجة لتلتهب عليه في قبره نارا. يبقى فعلا إنما الأعمال بالخواتيم، يبقى فعلا هي القصة إنك إزاي تفضل مكمل للآخر، ازاي تفضل محافظ على دينك، زي ما ربنا بيقول من جاء بالحسنه مش من عمل الحسنه، لان ممكن اعمل حسنه واعمل بعدها سيئات تضيعها، انما من جاء بالحسنه مين اللي حافظ على الحسنه بتاعته للنهايه، مين اللي كمل للنهايه. شعبان شهر رفع الاعمال الى الله، شعبان خاتمه السنه، وانما الاعمال بالخواتيم، شعبان الفاينل، الطلبه دايما ايام الامتحانات يقول لك هنعوض في الفاينل، فالطلبه الوقت كلهم وسطهم مقطوم على المكتب قاعدين يذاكروا عشان يعوضوا لعب السنه كله، الفاينل بتاعنا هو شعبان، فاحنا لازم نعوض في الفاينل، تقصير السنه كله نعوضه في شعبان، شعب الايمان اللي ما عملناش فيها حاجه نعوضها في شعبان، ذنوب السنه اللي استهطبنا بيها نتوب لربنا منها في شعبان، ده التقفيل. زي شهر 7 كده في الدوله تلاقي محاسبين المحافظه ما بيناموش ليه؟ بيقفلوا الموازنه العامه للدوله، انت الموازنه العامه بتاعتك بتتقفل في شعبان بقى، في شعبان ده شهر علو همه، شهر اجتهاد، شهر جديه، شهر تصفيه حسابات السنه كلها، سواء مع الخلق ومظالم الخلق او سواء مع الخالق. ونذكر ان ربنا عرفنا الفاينل بتاع السنه امتى، عرفنا امتى نصفي حساباتنا لو كنا لعبنا او قصرنا في حاجه اسمها شعبان، ولكن الفاينل بتاع الاخره لما ملك الموت هيجي ما بيديكش انذارات، ما بيقولكش انا هديك فرصه شهر تصلح قبل ما اخد روحك، بيجي فجاه. فيجب ان احنا نستعد لهذا، وان شعبان يفكرنا اللحظه دي، ان زي ما شعبان بيقول لك استعد، هيجي لحظه مفيش فيها استعداد لازم تكون مستعد لها دائما. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى، وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل ملأ وفي كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما اظلم عليه الليل واضاء عليه النهار. اللهم صل وسلم على حبيبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. شعبان قنطرة رمضان، دي نقطة خطيرة جدا، ان شعبان ده الفرصة الاخيرة للاستعداد لرمضان. يعني ايه الاستعداد لرمضان؟ يعني حراك الوقت لو المدرب المدير الفني للمنتخب القومي جه الوقت وقال احنا هنبدأ نستعد لمونديال روسيا، الشباب هياكلوا وشه. مونديال روسيا مين ده؟ انتوا المفروض بقالكم سنتين بتستعدوا، جاي تستعد دلوقتي؟ انما لو جينا الوقت اللي الناس تقول يلا نستعد لرمضان، نستعد لرمضان ليه؟ بدري قوي كده ليه؟ ايه اللي يخلينا نستعد بدري قوي كده لرمضان؟ يعني كوره وماتشات كوره نستعد لها استقتال ونصرف ملايين استعداد ومعسكرات استعداد، ورمضان المونديال بتاعنا احنا بقى ال- ال- ال- ال- الحاجه الجايزه العظمى مع الله، ليله القدر اللي خيره من 1000 شهر، نستكتر ان احنا نستعد ليه ايام قليله اسابيع قليلة. فيعني تخيلوا لو تاجر كده حصل له مشاكل مادية ربنا يحفظنا جميعا واترفع عليه قضايا وهيشهر افلاسه وهيتباع كل حاجة حتى الشقة اللي هو ساكن فيها ومش هيقدر يدفع مصاريف مدارس اولاده وخايف بقى انه يتقبض عليه. قام جاي له واحد قال له بقول لك ايه انت راجل خبرتك جامده قوي تعالى اشتغل عندي 30 يوم هسدد لك كل ديونك مقابل ال 30 يوم دول. عرض رهيب. اهو تخيل انت كده زي التاجر ده انت عليك ديون كتير قوي لربنا فربنا قال لك تعالى اشتغل عندي 30 يوم في رمضان وانا اسد لك كل الديون اللي بينك وبيني وانا اسد لك كل الديون بتاعت الاخره. قضيه خطيره جدا قضيه ان احنا نفهم ايه هو رمضان وان احنا نفهم خطوره شعبان وخطوره رمضان. ما تجيش تقول بقى لا بس اول ما رمضان يجي انا اكسر الدنيا انا ده ازاي يعني بقى قانون من قوانين الدنيا اللي احنا بنتعامل بيها مع الدنيا يعني طبعا لاعب كده يجي مثلا المنتخب دلوقتي يقول له تعالى العب معانا واتدرب يقول له ما اتدرب مين انا مش هتدرب انا اول ما هنزل الملعب كده في روسيا وهلاقي الجماهير بتهتف وبتصرخ انا هسخن وهكسر الدنيا. يا راجل يعملوا في ايه ده يودوا مسلسل الامراض العقليه فيش الكلام ده يا ابني الكلام ده مش موجود في الحياه اصلا. اللي مش هيتدرب من قبلها مش هينفع ساعتها. كذلك نحن كلمه كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما النبي خرج في غزوه تبوك فكعب بن مالك عنده جنينه مليانه فواكه واحد يبص للفواكه كده يقول لك وانا اليها اصعر يعني رقبتي هتطلع من مكانها على الثمار اللي هصرف من ثمن بقى طول السنه اسيبها واخرج ازاي. فيعني قالوا له النبي خرج فيقول وكل يوم اخرج لاشتري السلاح عشان يشتري سلاح بقى ودبه يركب ويحصل النبي عليه السلام وارجع ولم اشتري شيئا واقول شوف الكلمه بقى انا واقول انا قادر على ذلك ان شئت. يا عم ده سهله انت تسيب النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن طبعا انت ساعه لما تحبها تقوم شاري احسن فرس وطاير وفي كذا ساعه تحصل النبي عليه الصلاه والسلام حتى طفارت الغزو لحد ما راحت وانتهت وضاعت الغزو على سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. عشان كلمه انا قادر على ذلك ان شئت انا اقدر ما تقولش الكلمه دي ما تقولش انا ساعه ما يجي رمضان بس مالكوش دعوه باللي انا اعمله. يا عم ازاي منين ما لازم نفكر بعقليه العقليه الواقعيه العمليه اللي بنتعامل بيها مع الدنيا نتعامل بيها مع الله سبحانه وتعالى. ان من دلوقتي كل شعبان هو بروفة رمضان كل اللي انت عايز تعمله في رمضان لازم تعمله في شعبان. طب انا ما بصومش في شعبان ومتهيالك بقى انك في رمضان بقى هتكسر الدنيا وتختم المصحف وتهبط وانت صايم هتلاقي نفسك مش قادر تعمل حاجه ومصدع وتعبان لازم من الوقت البروفة دي تتعمل. طب انا في رمضان هختم قران كتير وريني من الوقت وريني من الوقت عشان رمضان يجي وانت عندك اساس في علاقتك بالله تقوم تعلي على اساس تقوم ما تخسرش مكاسب رمضان بعد رمضان. ليلة واحد شوال اللي يشوف منظر الامة يقول مستحيل تكون دي الامة اللي من 72 ساعة ليلة 27 رمضان كانت قاعدة تصرخ وتصوت وراء قائمة التراويح وتقول يا رب توب علينا يا رب. مش ممكن المخدرات اللي في الشوارع والتبرج والعري والفساد مش ممكن الامة دي هي الامة دي ده شيزوفرينيا ده شيزوفرينيا في شخصية الأمة في معاملتها مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه كله واخد رمضان كده دراع نشنجية متقال انه هينشن على الليلتين في الليل الوترية في الآخر واخد الجنة. يا سلام انت عمرك نجحت بالنشان في امتحان من امتحانات الدنيا ولو نجحت عمرك تفوقت بالنشان اشمعنى مع الدين واشمعنى في العلاقة بالله سبحانه وتعالى. اخواني واحبابي في الله عند شعبان يكرم المرء او يهان. شعبان شهر اخطر من ان احنا نتهاون فيه. شعبان رفع للدرجات. ان كان رمضان هو اعظم شهور السنة فشعبان هو اخطر شهور السنة. بعد 11 يوم قلبك هيتعرض على ربنا صف قلبك وطهر قلبك وصالح الدنيا كلها. بعدها الله اعلم بقد ايه هترفع اعمال السنة اللي فاتت كلها الى الله. اوعى صحيفتك تطلع الفيش والتشبيه بتاع السنة اللي فاتت يطلع في مشاكل وفي سوابق صلح بسرعة. خلي عندك علو همة في شعبان اجتهد قدر الوسع في هذا الشهر العظيم عشان جوه قنطرة رمضان تفوز بشعبان ورمضان تبقى من الفائزين برضوان الله سبحانه وتعالى. اللهم انا نسألك اللهم انا نسألك يا رحمن يا ودود يا احد يا صمد اللهم كل خير انزلته على عبادك الصالحين المقربين من فتح او نصر او مدد او رزق او عافية في شعبان ورمضان فاجعل لنا منه اعظم حظ ونصيب. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا. اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ومن كل صلاة ضيعناها، ومن كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ومن كل خطوة إلى حرام مشيناها، ومن كل نظرة إلى حرام نظرناها، ومن كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار. اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات، اللهم طهر مصر من التبرج والصفور، اللهم طهر مصر من الرشوة والربا، اللهم طهر مصر من كل ما لا يرضيك عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اعف عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك، اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدل بنا ابدا يا ربنا. اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، لا تحرمنا بذنوبنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا في رمضان، واجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام. اللهم افتح لنا من ابواب الدعوة اليك ما ترضى به عنا، وافتح لنا من ابواب طاعتك ما ترضى به عنا. اللهم ارض عنا، اللهم اذهب الشحناء والبغضاء من قلوبنا، اللهم اذهب الحسد والحقد والكبر والعجب وكل ما لا يرضيك عنا من نفوسنا وقلوبنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.